قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن يوضوا فذهب ثم رجع وعلى جبه أثر الماء. بعد بيان كيفية الغسل من الجنابة وما يوجب هذا الغسل وما يترتب عليه من وضوء قبل النوم أو الأكل، جاء مالك رحمه الله في هذا الباب إعادة الجنب الصلاة والاغتسال وغسل الثوب من الاحتلال. ثلاثة مسائل: إذا أكل الجنب وصلى عليه أن يغتسل وعليه أن يعيد تلك الصلاة، وإذا مال يغسل ما أصاب الثوب من ذاك الاحتلال أو من المريض. هذه المسائل الثلاث عقد لها مالك رحمه الله هذا الباب، وجاء فيها الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوفة على عمر رضي الله تعالى عنه. وبدأ مالك رحمه الله بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الناس، وجاء في بعض الروايات تحديد تلك الصلاة وهي صلاة الصبح، جاء إليه وكبر ويختلف هل كبر فعلا تكبيرة الإحرام أو جاء إلى مصلى وتهيأ لتكبيرة الإحرام ولم يكبر. يذكر مع الجبر الخلاف في هذه الجزئية ويقول: إن من قال إنه لم يكبر أراح نفسه من عناء الفتنة، ومن قال انه كفر دخل في مبحث هذه. وما ذاك انما كفر صلى الله عليه وسلم كفر اصحابه بتكبيرته، اذا دخل الجميع في الصلاه بتكبيره الاحرام. ثم التفت اليهم وهم قيام بعد ان كفروا للصلاه اشار أن كفر مكانكم والذين يقولون لم نكفر، قال لهم قولا بلسان الكتب، فإما أن تكون الإشارة تؤدي معنى الكتب أو يكون الكتب باللفظ أو بهما معا، كل ذلك نصيب على كفر أو لم يكفر. فدخل إلى ضيف وخرج وجسمه فيه بلل، وفي بعض الروايات ورأسه ينضح ماء، فصلى به. إلى هنا مجيئه صلى الله عليه وسلم ووقوفه في مصلى وعلى رواية وكبر دخل للصلاة ثم تذكر بأنه جنوب، كما جاء التصريح بعد ذلك: كنت جنوبا. فنقفوا على حالهم بتكبيراتهم وانتظروا حتى دخل البيت وما اقرب البيت من المسجد، فاغتسل ورجع وهم على قيامهم فكبر وصلى. الى هنا اغتسال الجنب ولو دخل في الصلاه سواء تذكر في اولها او اثنائها او بعدها لإسماع المسلمين بأنه لا تصح الصلاة مع الجناب، والجبن جنب العلم بقي البحث هنا: التكبيرة التي كبرها من خلفه في حالة اقتدائهم به وهو في تلك الحالة على جنابه، تكبيرته باقية لأنها منه وهو جنب، وتكبيرتهم منهم وهم على طهارة، فما حكم تكبيرتهم؟ وهنا يبحث العلماء قضية طويلة عريضة، هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في صحتها وبطلانها، أو أن لكل صلاته مستقلة؟ فمن رأى ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام قال بتذكر الإمام أو ببطلان صلاة الإمام بطل صلاة المأموم، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومن يقول صلاة كل منهما مستقلة قال كل له حكم النافي بطل صلاته لأنه غير مخالف للصلاة، والمتذكر والصادق صلاته صحيحة. وهناك من يفصل بين علم وجهل، وهكذا تكون المسألة كما يقولون. الإمام حينما يدخل في الصلاة وهو سنف أو محدث حدثا أكثر، قضية واحدة، إما أن يكون عالما بحاله متعمدا، وإما أن يكون جاهلا ناسيا، والمأموم من ورائه إما أن يكون عالما بحال إمامه محدثا أو متقصرا أو ليس عالما بحاله. تقول هذا جماعة فيتفقون على أن إذا كان المأموم عالما بحالة الإمام والإمام على حدث فصلاته باطلة، لأنه يعلم حدث الإمام ومع الحدث لا صلاة، وهذا يتفق فيه الجميع حتى الشافعي. وإذا كان المأموم لا يعلم حال إمامه وهذه محل التفصيل، والشافعي يقول سواء كان الإمام جاهلا ناسيا أو كان الإمام عالما متعمدا وهو من المسلمين فصلاة المأموم صحيحة، لأنه ليس مطالبا بالتنكيل وبعلم الغيب عن حال الإمام، والإمام آثم في حالة تعمد منه ومعذور في حالة جاهله ونسيانه. فقضية عمر هذه التي ستأتي في مدار. وعلى هذا ينظر الشافعي إلى حالة المأموم مع الإمام، ما دام المأموم لا يعلم حالة الإمام والمأموم على طهارة تامة فصلاته تامة ولا حكمة في حالة الإمام. ويرى أبو حنيفة رحمه الله ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام سواء كان عالما أو جاهلا، ومالك رحمه الله يفصل كما فصل الشافعي. وبها تكبيرة المأمومين أول ابتدائهم في الصلاة حينما رجع لهم صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على أن النبي كبر من جديد، لأن التكبيرة التي كبرها على القول بأنه كان كبر ألغيت، لأنه تذكر أنه كبرها وهو على جنابه فألغى. فلما اغتسل وجاء استأنف وكبر. المأمومون هل استأنفوا تكبيرهم أو بنوا على التكبيرة الأولى؟ بنوا على الأولى وبقوا على ما هم عليه وأتم صلاته بصلاتهم. هنا يأتي تفسير للفقهاء يحتاجها أئمة المساجد، ونحن معهم. حينما يحصل للإمام شيء ما ويشيق انفضوا مكانكم، هل كل إمام له حق في الإشارة والأمر انفضوا وله حق الطاعة ننفض حتى يأتي، أو هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا عوض عند أحد عن رسول الله؟ فبعضهم يقول هذا خاص برسول الله، وغيره من الأئمة ليس له حق أن يحكي بينهم. فماذا يفعلون؟ إن شاءوا صلوا، صلوا فراد كل مصلي لنفسه، إن شاءوا قدموا واحدا منهم، إن تقدم راحل دون أن يقدمه واعتبره إماما لهم، ما مقول ذلك جاء؟ مقول نقطة هذا الجمال؟ أن الإمام مشى في صلاته الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السجدة وقام للركعة الثانية ثم سجد وقام مكانه. ماذا نفعل في مكانكم؟ إن قلنا له حق وهو إمام رابط وارتضينا أن ننتظر وارتكر رجاء ونحن كياك حينما جاء للمرة الثانية كبر يفكر لأي مدعاة الأولى ونحن الثانية حينما يرفع ويرفع ونحن معه ويسجد ويجلس ويسجد ونحن معه ماذا نفعل؟ وتقل الصبح ماذا نفعل؟ ننتظر جلوسنا من كن معه تجيب الحال كذلك أي خال أي حمد لله. فإذا كان وقع على الإمام ما وقع وصار هو مكفوف فهو مكفوف لا هذا كل البطل الرفعة التي مرت صحيحة لنا ولنا لا ننسى كلام الشافعي والحديث. إن قلنا بمذهب الشافعي فنحن في صلاتنا وننتظره هو حتى يقوم ويكمل ركعته ويجلس ويتشهد ويسلم ونسلم معه. وإن شئنا تركناه يأتي ونحن صلينا كل هذا وانتهينا. وانتظرنا نعم ننتظر ونستنظر له حتى يقضي برفعته ونسلم لنا ونسلم معه. وعند أبي حنيفة يكون إيش؟ حينما قال انتظروا مكانكم تقول عليكم السلام. فرجع صلاتنا عليه. ويروح ويغتسل ويجي ونبدا جميعا من ايش؟ من جديد. هذه جزئيات تنفذ ودهاه صلى الله عليه وسلم وقتاله ومجيئه واستئناسه للصلاه ودقائهم هم على ما كانوا عليهم بتسبيرة الإحرام. يبقى الراجح عندنا الآن صلاة المأموم مرتبطة في صلاة الإمام صحة وبطلانا ولا كل على حدة؟ انتظر شوية حتى يجي حديث عمر ونكمل الباقي عندك. أردنا تصوير المسألة ونا فيها من خلاف عند الأئمة رحمه الله ونأتي لأبا عمر رضي الله تعالى عنه وفيه زيادة تفصيل وبيان وهو ما علاه مالك رحمه الله تعالى.